عشان السكران يقع طلاق ويعني عقوبة له. ما هو الدليل عن هذا يا شيخ؟ الشرع ما جعل عقوبة السكران تطليق زوجته يعني كيف ما جعل يعني؟ يعني إذا كان جعل طلاق الهازل جعله واقعا، فهل شرب الخمر أشد وأغرق في المعصية ولا الهزل؟ لا، ولكن عقله يعني ذاهب. أجب الله يهديك. أجب عن السؤال حتى تكون متسلسلا في البحث وتصل إلى النتيجة التي تريدها سلبا أو إيجابا إن شاء الله. الهزل أهون أم شرب الخمر؟ يبدو أنك حزمي. نعم شيخ، شوية حزمي هكذا. لا تستطيع أن تجيب. والله لا أستطيع يا شيخ. لا تستطيع أن تقول. اسمع يا شيخ الله يهديك. لا تستطيع أن تقول أن شرب الخمر أشد معصية من الهزل؟ أشد معصية. نعم. هذا الذي أسألك. فإذا كان ربنا رتب حكما على خلاف قصد الهازل لأنه يهزل. نعم. فماذا يكون حكمه إذا كان يشرب الخمر وهو في ذلك أشد معصية؟ أليس هذا من قبيل ولا تقول له ما أفن؟ ولا أنت حزمي لا تأخذ أيضا من قوله تعالى ولا تقل لهما أف، أي أنه لا يدل على أنه لا يجوز أن تضرب والدك بكف. ما أظنك وصل بك. لا. الحمد لله. لا، ولكن شيخ فقط يعني في ذهاب العقل هنا في الذي يعني هنا. اسمع يا شيخ، هل يستوي ذهاب عقل رجلين أحدهما ذهب عقله بأمر طارئ ليس مكلفا به والآخر أذهب عقله بإرادته، هل يستوي يعني مثلا؟ لا يستوي. ولكن شيخ اسمع قبل ما تقول ولكن بدنا نبني على الفرق بين هذا ذهب عقله دون كسب منه وهذا ذهب عقله بكسب منه. ما دام لا يستوي يعني مثلا، فلماذا أنت تطلق وتقول هذا ذهب عقله؟ صحيح، نحن ما يهمنا الشيخ ذهب عقله يعني من نفسه او من غيره. كيف لا يهم؟ الذي يتعاطى السبب للوقوع في مخالفة الشرع أليس مسؤولا؟ كيف لا يهمك؟ ولكن الشرع عاقبه يعني بالجلد، هذا عقوبته. من الذي عاقبه؟ الله سبحانه وتعالى بحد يعني شرب الخمر يعني. أما يعني أن نزيد يعني عقوبة من عندنا وهي مثلا نقول أنه طلق زوجته يعني عقوبة له، يعني كأن يعني زدنا. ما في زيادة، بارك الله فيك. رأيت لو قتل إنسانا وهو سكران ألا يدان؟ أنا حتى الآن أنه لا يدان. إذا فكر فيما تقول خلاص ما يتقبل الأمر الجدل، هاي بدأ محاضرة. نعم. الآن ينتظرون الأسئلة والأجوبة. إلى هنا فكر فيما قلت وفيما قلت، والله حسيبك وحسيبك.